فذلك الدعاء قد أعطاه الله أجره عليه، وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه. وقد ثبت أن صلى الله عليه وسلم سيدنا قال: ما من عبد مسلم يدعو بأخيه لظهر غيب دعوة إلا وكل الله به ملكها. كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولم يكن ذلك رواه مسلم. وفي حديث آخر: أسرع الدعاء دعوة غاية لغاية قد أخبره الترمذي. فالدعاء غير يتبع الداء والحولة، وإن كان الداعي من المدعو له فدعاء المؤمن لأخيه يتبع الداء والحولة. فمن قال غير ادعني وقصد انتفاعه جميعا بذلك كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى، فهو نفى المسؤول وأشار عليه ما يفعلونه. والمسؤول فعل ما يفعلهما بمنزلة من يأمر بينهم بالبر والتقوى فيثاب المأمور على فعله، والآمر أيضا يثاب مثل ثواب لأهل كونه دعا إليه، لا سيما ويعطي ما يؤمن به كما قال تعالى: واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر بالصلاة فقال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم رسول وجد الله تواب رحيما. فذكر سبحانه استغفارهم واستغفار رسولهم إذ ذاك مما أمر به رسول صلى الله عليه وسلم، حيث أمرهم أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوق الجن، لم يأمر الله المخلوق به. بل ما أمر الله العبد أمر إيجاب واستحباب، فعله عبادة هو عبادة عبادة لله، وطاعة وقربة لله، وصلاح لفاعله وحسن به. وإذا فعل ذلك كان أعظم الإحسان لله إليه وإنعامه عليه. بل أجل نعمة أنعم الله بها على عباده أن أداؤه الإيمان، والإيمان قوله عمل يزيد بالطاعة والحسنات، وكلما ازداد العبد عملا بخير ازداد إيمانا. هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، في قوله: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ولا الدعاء مشروع، يعني كيف مشروع فيها الإنسان؟ حقيقة الدعاء عبادة من أعظم العبادات، بل جاء في الترمذي: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وحديث صحيح، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمر الله به، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الدعاء، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يغفرون. فمسلم يجب أن يكون دائما يدعو ربه، ولا يقول عن هذا الدعاء يكون لأمور الآخرة ولأمور الدنيا ولكل شيء، والشيء الذي لا ييسره الله لا يمكن أن ييسر، لأن الأمر كله بيده جل وعلا. إذن الدعاء ينقسم إلى قسمين كما سبق، فيدعو الأعلى للأدنى، يدعو الأعلى للأدنى يعني من كان أفضل وأكمل يدعو لمن هو دونه. والدعاء في الحقيقة يعني يفرق بينه وبين الأمر، يقول: ربنا اغفر لنا هذا أمر، ولا إذا كان من الأدنى للأعلى فهو دعاء، وإذا كان من الأعلى للأدنى فهو أمر. لكن يجب أن يكون العبد عند الدعاء عنده رغبه وعنده خوف، رغبته ورهبه، وهذا سبب أن هذا في كل العبادات. والأنبياء هم الذين يرجى أن تقبل دعواهم وقد تردد. الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ثم يخبر بأن هذا لا يستجيب، ما قال: سألت ربي

الصلاة القائمة إلى آخر. والوسيلة يقول إنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد واحد، ويرجو صلى الله عليه وسلم كونه، وهي لهم لهم، هي منزلة صلى الله عليه وسلم، هي أرض منزلة وأعلى. فمن سألها مع أنها حاصلة له، من سألها أعطي هذا الشرط. أول أن الله يصلي عليه في صلاته على النبي 10 مرات، لأن الحسنة بعشر أمثالها. والثاني أنها تحل عليه الشفاعة، يعني أنا تحل، يعني أنا أكون أهلا له، أهلا للشفاعة يشفع. وقوله لعمر، عمر نذر أنه يعتكف عند الكعبة ليلة في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال أوفي بنذري وإن كان في الجاهلية. هذا استأذنه أنه يعتمر، أذن له وقال يا أخي لا تنسانا من دعائك. قل عمر هذه الكلمة أحب إلي من الدنيا أكون عليها، يعني قصده قول الرسول يا أخي يا أخي لا تنسانا. ويقول هذا للتشريع، وإلا كل عمل يعمله المسلمون له مثله، منذ دعا إلى التوحيد إلى قيام الساعة. صور يعني، ولهذا ما يشرع أو يضحى له أو يحج له أو يستغفر له، بل كل عمل تعمله فله مثله، لأن من دعا إلى هدى فله بمثل أجر من اهتدى من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وكذلك البدع، من ابتدع بدعة في الإسلام فعليه وزرها، وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أمته أن تدعو له الوسيلة لأجل نفع أو لأجل نفع، لأجل تدعو، لكن ليس ذلك من باب سؤاله، يعني ما يسأل، هو ما يسأل على تبليغ الخير والدعوة إليه أجرا. ثم قال ولا أسألكم أجرا، أما قوله لا أسألكم أجرا للمودة إلا المودة في القربى، مودة في القربى، هذه يخطئ كثير من المفسرين به. وهذه من المقال ابن عباس، ما في قبيلة من قبائل العرب إلا ولها صلة بالرسول. فمعنى ذلك أنه يقول انظروا إلى القرابة التي بيني وبينكم فصلوها، واتقوا الله أن تؤذوني أو ترسلوا دعوتي. هذا المعنى، المعنى المرسول. فهي كما قال صلى الله عليه وسلم، تساءلون بالأرحام التي تساءلون بها، مثل هذا المعنى. وقد طلب من أمته أن تدعو لها، ولكن ليس ذلك من باب السؤال. السؤال يقول شيخ الإسلام هنا في مكان ذلك، ليس هذا في بعض كتب، يقول السؤال الذي يطلب، يعني يأتي إنسان يقول اسألني أو استغفرني، يقول هذا إذا كان من باب الاستنان السنة، اتباع السنة وطلب النفع للمستغفر له والمستغفر، فهو سنة مطلوب ويتابع عليه. أما إذا كان يقصد نفع نفسه فقط واستقبلني أو اسأل الله لي، يقصد نفع نفسه، يقول هذا مثل سؤال المال،

أما الضلال الذين هم القدرية الذين يقولون إن العبد هو الذي يخلق أعماله وهو الذي يختار الإيمان والكفر ولا دخل لله في ذلك، هذا ضلال بين وظاهر، بل هو شرك بالله، بل شرك بالربوبية، لأنه جعل مع الله خالقين متصرفين. تعالى الله عن شرك من يحرم على العبد أن يسأل العبد ما له إلا عند الضرورة، إلا إذا اضطر، هو مثل المسائل الثلاثة التي ذكرت سبق، يعني اضطر مثلا خاف على نفسه ما أشبه ذلك ولا تصرف ولا جزء، أن يسأل الشيء الذي يسد رمقه فقط، ما يسأل شيئا ليتموله يقول له ما، وإنما يسأل شيئا يقوم بحاجته فقط، هذا أقول به شرعا. وإن كان قصده مصلحة المأمور الذي يأمر مثلا مصلحة المرك هذا، يعني يتابع إذا أمر إنسانا بأمر يريد بذلك مصلحته هو، يعني المأمور، يعني هذا الأمر هذا يكون سؤال ونوع سؤال، يقصد هذا سؤال نوع من نوع الأسئلة، يقول هذا لا بأس به، إذا يقول اتق الله يا فلان، لا تأخر عن الصلاة، إما كذا هذا، وإن كان دعاء نوع من الدعاء فهو وهو أمر فهذا يثاب عليه، لأن المصلحة للمأمور وليس في الآمر. ومثل هذا السؤال الذي هو أصول الانتفاع للإنسان، أنه يسأل شيء ينتفع به هو، هذا لا أمر الله به ولا جاء به، بل هذا جاء النهي عنه. كذلك مثل السؤال الذي لا أمر الله جل وعلا بل نهى عنه، هذه الأسئلة التي يقصد بها تحصيل المال وغيره، إذا كان الإنسان في ضرورة فلا بأس، وإذا كان بغير ضرورة فهي محرمة، وإذا لم يقصد هذا هذا أن يقصد الضابة الله دعائي وهو الصلاة، ولا قصد الإحسان إلى الخلق الذي هو الزكاة، إن كان العبد قد إنه قد لا يأتم بمثل هذا السؤال، يعني قد يكون مباحا لا يأتم، مثل أن يكون الإنسان جالس ويقول أهل جواره ناولني المصحف، قل لا ناولني الماء أو ناولني القلم أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا ما يكون الإنسان آثما فيه، ولا يسمى هذا سؤال لأنه لا يرد لا يقول الإنسان، بل هو أمر سهل. ومع هذا كثير من عباد الله لا يفعلون هذا، وقد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة واشترط في بيعتهم ألا تسألوا الناس شيئا، وشيئا المطلق منهم أبو بكر، فكان أحدهم يركب راحلته والناس عنده ثم يسقط سوقه من يده فينزل من الراحلة ويأخذه ويركب ولا يقول لمن تحت ناول الصوت، وفاء بالشرط الذي شرط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أكمل الأمور كما. لهذا يقول جاء في صفة الذين يسبقون إلى الجنة 70,000 بلا حساب ولا عذاب، أنهم لا يسترقون، من لا يسترقون يعني لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، الرقية تضر الراقي ما تضر، ولكن مع ذلك لا يضر، لا يسألون أحدا شيئا حتى كل هذا هو الصحيح في المنع من كون المسترقي لا يسرق إلى الجنة، لأنه سأل غير الله،

عن طريق بن نجيب، وقد سأل الأعرابي والأعراب عندهم جرأة هذا السؤال وعدم تعهد إلى الصحابة، ولهذا كان ابن عمر يقول: نود أن أعرابيا عاقلا يأتي يسأل الرسول ونحن نسمع، يستفيدون من هذا. فهذا من هذا منه نذر كبير. فأنزل الله هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. وقرب الله جل وعلا اسمع، جاء قرب الله من الداعي وجاء قربه من العادة فقط، ولم يأتي عام قريب من الخلق ما جاء عام. أما قربه من الداعي مثل هذه الآية، وأما قربه من العابد مثل قول الله جل وعلا: واسجد واقترب. واسجد واقترب يعني إذا سجدت تكون قريبا من الله. وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر منه أكثر من الدعاء، يعني أكثر الدعاء في السجود، فإنه قريب قريب وهو على عرشه جل وعلا فوق سماواته كلية، فوق المخلوقات كلية. لا لكن قرب خاص. هذا يعني مثل المعية، ولكن المعية جاءت خاصة وعامة. فقوله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، هذه عامة في كل شيء. قوله تعالى في موسى: إنني معكما أسمع وأرى، هذه خاصة، يعني مع موسى وأخيه هارون دون فرعون. الله ليس مع فرعون، مع موسى وهارون فقط. وهذه لها مقتضى وهذه لها مقتضى، والمقتضى المعنى، يعني أن المعية العامة معناها التخويف، وأن الله مطلع على أعمالكم ويسمع أقوالكم، ولا أخفى عليه شيء، فخافوا خافوا أن يعاقبكم، خافوا أن يأخذكم على هذه الأعمال. وأما المعية فهي تقصد النصر والحماية والتأييد، إني معك. والقرب يكون خاصا، ما في عام، ما في قرب عام، بخاصة الذي جاء به، إما أن يكون للداعي وإما أن يكون للعابد. ولا يخالف شيء من شيء. قوله: أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي، هذا تفسير للآية. وليؤمنوا بي، هنا خطأ الكلمة هذه، يؤمنوا بي أني، ما يعني أني أجيب دعاءهم، ليؤمنوا بي أني أجيب دعاءهم، دعاءهم لي بالمسألة تضرر. وقال تعالى: فإذا فرضت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرضت يعني إذا حصلك وقت فاعبد ربك، ما هو أنك تعبد ربك على الفراغ قد يكون يفهم من يفهم هذا، بل كل وقت تستطيع العبادة تفعل. انصف، انصف في عبادة الله، في صلاة، في دعاء، في أي عمل يحبه الله. وإلى ربك فارغب يعني الرغبة لتكن إلى الله فقط، ما هو إلى المخلوقين ولا غيره. ولهذا قدم المعمول على العامل، ولا يقدم المعمول على العامل إلا معنى، إلا بمعنى، وهو اختصاص، يعني قصة بدت بالله جل وعلا. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، ظل يعني ذهب ذهبت البهارج وبها ذهب الكذب، لأن هذه المعاينة إن لم يعذكم الله فلك الموت ولا بد. الأصنام ما تنفع، وكل مخلوق ما ينفع في مثل هذه، وهذا جعله الله جل وعلا دليلا عليهم أنهم يجب أن يكون العبادة لله دائما وأبدا، بس وقت ما يركب البحر ويعاينوا أسباب الهلاك. لكن مع هذا هم أعقل من كثير من المشركين اليوم، إن المشركين اليوم ما يبالون، بل إذا وقعوا في الضر زاد شركهم، صار أحدهم يبكي بكل البكاء يسأل الميت صلى الله عليه وسلم، يسأل الميت أنه يغيظه، أنه الميت ما حمل بدنه من الديدان التي أقلت بدنه، ويسأله ولا يستجيب له، ولكن يوم القيامة يسأل هل أنت مرضى السؤال بسؤالك ودعائك وعبادتك، إن كان كذلك هو إياه بجهد. فإذا تبرى منه، إذا كان مسلما تبرى منه ولا بد. وقال جل وعلا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، في شأن في أمر من الأمور التي يصدقها ويشاءها جل وعلا. هذه جاء بتفسيره عن ابن عباس، قوله في شان يعز من يشاء ويذل من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويحيي ما يشاء ويميت ما يشاء، وافق يعني يتصرف بخلقه كيف يشاء كل يوم. جاء يقول ان لله جل وعلا باللوح المحفوظ كل يوم بين نظر هذا ينظر، هذا يعز وهذا يذل، وهذا يمنح وهذا يمنع، وهذا يمات، وهذا كلها مكتوبة ومسجلة، والله لا يخفى عليه شيء جل وعلا. فالمقصود يعني أن العبد يجب أن يكون فقره وحاجته كلها إلى الله، وطلبه كله من الله. إذا أصابه ضر لجأ إلى ربه، وإن أصابه نعم حمد الله وأثنى عليه وزاد دعاؤه وشكره لربه. هكذا هذا شأن العبد، إذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر ولجأ إلى ربه، وإذا أصيب بضر صبر احتسابا في الأجر. هذه الأمور التي إذا فعلها العبد فإنه عبد لله، ومن كان عبدا لله فالله جل وعلا يعطيه ويحميه ويوفقه ويسدده. الله جل وعلا من سنته في خلقه أن الطاعة تجلب الطاعة، والمعصية يعقبها المعصية. هذا أمر يعني جربه الناس وشاهدوه، إلا الذي يكون معرضا نهائيا هذا لا يرضى به. أما الذي يعرف ذلك، ولهذا يقول بعض السلف والله إني لا أسي ربي في شيء ثم أرى هذا في زوجتي وفي ولدي وفي خلق دابتي، تتأبى عليه الدابة نفسها. لكن هؤلاء عندهم حياة إيمان، يسون بالأمور منذ يفعلونها. أما نحن إذا كثر الإحساس قل الإحساس، اللهم المستعان. هذا آخر الكتاب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أخيه ونبينا.